الدنيا الدنيا عيد، لكن أم الدنيا حزينة، تبكي في كل الأماكن ودموعها بتبكينا. الدنيا عيد، لكن أم الدنيا حزينة، تبكي في كل الأماكن ودموعها بتبكينا. زعلانة تشوف ولادها بيموتوا ازاي قصادها، واطفالها في اعيادها يقولوا مين يواسينا. زعلانة تشوف ولادها بيموتوا ازاي قصادها، اطفالها في اعيادها يقولوا مين يواسينا. أم الدنيا أم الدنيا أم الدنيا حزين، لكن أم الدنيا حزينة، تبكي في كل الأماكن ودموعها بتبكينا. بس البشرى يا اخوان اللي استشهد يتهنى، عيدوا احلى في الجنه يا هنا اللي جاروا نبينا. بس البشرى يا اخوان اللي استشهد يتهنى، عيدوا احلى في الجنه يا هنا اللي جاروا نبينا. أم الدنيا أم الدنيا أم الدنيا حزين، الدنيا عيد لكن أم الدنيا حزينة، تبكي في كل الأماكن ودموعها يا مصر. الصبر ساعة وجولة الباطل ساعة، واليوم ما تقوم الساعة حقك يا غالية علينا. مصر الصبر ساعة جولة الباطل ساعة، واليوم ما تقوم الساعة حقك يا غالي علينا. أم الدنيا أم الدنيا أم الدنيا حزينة، الدنيا عيد لكن أم الدنيا حزينة، تبكي في كل الأماكن وتجاهل. يا مصر الصبر ساعة وجولة الباطل ساعة، واليوم ما تقوم الساعة حقك يا غالية علينا.